السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا أخوان؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. بالنسبة للقول بأنه لم يقل أحد بأن الجهاد اليوم غير مشروع، وأن أهل العلم مجمعون على وجوب الجهاد اليوم، أولا مدعي الجهاد مدعي الإجماع، من يقول بالإجماع عليه أن يذكر كيف تحصل هذا الإجماع عنده، وهل هو إجماع قطعي أم إجماع ظني. وهل يعد من يقول بالإجماع اليوم على وجوب الجهاد، هل يعد من لا يكفره ممن ينتسب للعلم من علماء الطاغوت، يعدهم علماء أم لا؟ وأغلب من يقول بالجهاد اليوم ممن يدعي الجهاد اليوم، أغلبهم لا يكثرون علماء الطاغوت، وعلماء الطاغوت كما هو معلوم من حالهم لا يقولون بجهادهم اليوم، يقولون هذا ليس بجهاد، بل يعدون هذا خروج على ولاة الأمر. فعلى هذا الأصل، على هذا الأصل منقوض إجماعهم على اعتقادهم هم، إجماعهم منقوض على اعتقادهم هم. لأنه ليس كل من يعدونه عالما يوافقهم على هذا، فعلى أصلهم لا يصح هذا الإجماع إذن، وإنما هذا إجماع من يؤيدهم فقط وينصرهم، أما من يخالفهم فلا يعدونه أو لا يعتبرون قوله. إذن الخلاف موجود عندهم، وليس هناك إجماع في هذه المسألة عندهم. هذا هذا هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، يجب أن نفرق بين الإجماع في التأصيل والإجماع في التنزيل. أنا لا أخالف بأن الكافر إذا أراد أن يقاتل أو يحتل بلاد المسلمين وجب على المسلمين في دار الإسلام دفع هذا الكافر حتى لو لم تكن بهم طاقة، ولا يجوز الفرار. وأنهم يجب أن يقاتلوا حتى لو تذهب مهجهم، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وذكر شيخ الإسلام أن الجهاد جهاد الدفع لا يشترط له شرط، وأنه يجب على كل حال. وهذا في حال وجود دار الإسلام وأراد الكافر أن يحل بدار الإسلام. أما إذا تغلب الكافر إذا تغلب الكافر على دار الإسلام إذا تغلب الكافر على دار الإسلام فقد أجمع أهل العلم أنه يجب على من كان في هذه الدار يجب عليه إذا أن يهاجر من هذه الدار إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه. وهذا هو الفرق بين المسألتين والتي وهذا الفرق لم يفهمه أدعياء الجهاد اليوم لا يفهمه أدعياء الجهاد اليوم، فإنهم لا يفرقون بين تمكن الكافر من دار الإسلام وبين عدم تمكنه، فيوجبون الجهاد مع تمكن الكافر من دار الإسلام وسيطرته عليه. وأهل العلم بالإجماع لا يوجبون الجهاد في هذه الحال، وإنما يوجبون الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن لا يستطيع أن يظهر دينه. وإنما يوجبون الجهاد إذا لم يتمكن الكافر من دار الإسلام. ومن رجع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة وتدبره جيدا تيقن من هذا، ونصوص أهل العلم موجودة في التفريق بين المسألتين، فأنه لم يأمر أحد من أهل العلم لا من السلف ولا من العلماء الربانيين في القتال والجهاد في حال تمكن الكفار من دار الإسلام، بل أوجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن لا يستطيع أن يظهر دينه، وأوجب القتال إذا لم يتمكن الكافر من دار الإسلام، حينها يجب القتال حتى يرد الكافر ولا يجوز الفرار، ويجب على كل حال حتى لو قتل وذهبت مهج المجاهدين، فلا يجوز تسليم دار الإسلام للكفار بأي حال قبل أن يتمكن منها. ومع ذلك هذا الأصل الذي تدندن عليه القاعدة اليوم في تجويز جهادها وتجويز قتالها لم تلتزمه، هذا الأصل الذي ذكرته والذي تحتج به بكلام شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وأنه جهاد دفع وأنه لا يشترط له شرط، لم يلتزمهم، فإن أفغانستان كانت عندهم دار إسلام ومع ذلك تركوا هذه الدار وخرجوا إلى الجبال وسلموها للكفار والمرتدين، وكان الواجب عليهم أن يجاهدوا ولا يتركوها للكفار حتى لو يقتلوا، لا أن يفروا بأنفسهم ويتركوا الناس بيد الكفار يحكمونهم بحكم الكفار ويلزمونهم بالكفر ويدعونهم إليه. ومن الجهل ما يقوله الظواهري عندما يقول نحن استدرجنا، الظواهري يقول نحن استدرجنا أمريكا إلى أفغانستان حتى نستنزفها، وهذا جهل عظيم حقيقة، هذا جهل عظيم. كيف تستدرج دولة حتى تحتل دار الإسلام عندك؟ كيف تستدرجها حتى تحتل دار الإسلام عندك؟ إذا كانت دار الإسلام لا يجوز لك استدراج الكافر حتى يحتل دار الإسلام، بل يجب عليك أن تبعد الكافر وتدرأه بما استطعت حتى لو قتلت، حتى لو لم يكن بك طاقة على الكفار لا يجوز لك أن تستدرج الكافر ليحتل بلاد المسلمين ثم بعد ذلك تستنزفه. هذا لا يقوله عاقل حقيقة، حتى لو كافر لا يقول هذا. فهل يعقل أن أستدرج أحد الناس إلى بيتي وأنا أخرج من بيتي ثم بعد ذلك أقاتله وهو داخل بيتي؟ هل يقال يقول بهذا عاقل؟ بل لا يجوز استدراجه. فإن كان هذا الأمر على الحقيقة أنهم استدرجوا أمريكا فهذا من أعظم الجهل حقيقة، هذا من أعظم الجهل. كيف يستدرج الكافر إلى دار الإسلام وكيف يعطى فرصة أن يحتل دار الإسلام بحجة استنزاف الكافر؟ فهذه مسألة من المسائل التي تدل على جهل القاعدة، سواء جهل بالشرع أو جهل بالواقع. أما مسألة مشروعية الجهاد اليوم، مشروعية الجهاد اليوم، ذكرت قبل قليل أن الجهاد لا يتحقق إلا بوجود دار إسلام، سواء جهاد الدفع أو جهاد الطلب. ولن يقل أحد من السلف، لم يقل أحد من السلف أنه يجب القتال في دار الكفر حتى لو كانت يوما ما دار إسلام، إنما المجمع عليه بين أهل العلم هو الهجرة من دار الكفر إلى دار إسلام إذا لم يستطع الموحد إظهار دينه، إظهار دينه في هذه الدار. فدار العبيديين مثلا، دار العبيديين عندما سيطر عليها العبيديون وحكموها وتمكنوا منها، أجمع علماء المغرب، أجمع علماء المغرب على وجوب الهجرة من هذه الدار، أجمع علماء أهل المغرب على وجوب الهجرة من هذه الدار، ولم يقل أحد بوجوب جهاد العبيديين في دار في مصر مثلا، بل أوجب الخروج منها. بل قالوا بأنه من أقام في دار العبيديين، من أقام في دار العبيديين وأكره على الكفر، أكره على الكفر، أنه لا عذر له بذلك، لأنه هو رضي بالمقام، بالمقام مع وجود الكفر. فهذا من علماء المغرب في عصر دولة العبيديين، واسمه أبو محمد الكبراني، نقل عنه القاضي عياض أنه سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل، سئل عمن أكرهه بنو عبيد على الدخول في دعوتهم أو يقتل، قال يختار القتل، ولا يعذر أحد بهذا إلا من كان أول دخولهم البلد قبل أن يعرف أمرهم، أما بعد فقد وجب الفرار، ولا يعذر أحد بالخوف بعد إقامته، لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرع لا يجوز، وإنما أقام فيها من العلماء، انظر، وإنما أقام فيها من العلماء والمتعبدين على المباين لهم، أي المباين لبني عبيد والمفارقة لهم، فكانوا يظهرون دينهم، فأقام أهل العلم على إظهار الدين والبراء من بني عبيد، وأقاموا من أجل دعوة الناس، فقالوا يخلو بالمسلمين عدوا فيفتنونهم عن دينهم، يخشون أن من أقام في دار العبيديين ولم يفر أن يفتن عن دينه بسبب بني عبيد، فأقام أهل العلم على مفارقة بني عبيد لدعوة الناس وتثبيتهم على دينهم. بل كانوا يكفرون من كان يدعو لبني عبيد على المنابر. فهذا أبو بكر إسماعيل بن إسحاق بن عذرة الأنوي سئل عن خطباء بني عبيد وقيل لهم أنهم سنية قال أليس يقولون اللهم صل على عبدك الحاكم وورثة الأرض؟ قالوا نعم. قال أرأيتم لو أن خطيبا خطب فأثنى على الله ورسوله فأحسن الثناء ثم قال أبو جهل في الجنة أيكون كافرا؟ قالوا نعم. قال فالحاكم أشد من أبي جهل. وعلماء المغرب كانوا يكتون بوجوب الهجرة من دار العبيدين، وكانوا يحكمون على من دخل في دين العبيدين وإن كان مكرها، كانوا يحكمون بكفره لأنه لم يهاجر ولم يخرج من دار العبيدين ولم يكونوا يأمرونهم بالجهاد، ولو كان الجهاد مأمورا في دار العبيدين في داخل دار العبيدين لكان الواجب على أهل العلم أن يفتونهم بالبقاء والقتال. فقد قال يوسف بن عبد الله الرعيني قال أجمع علماء القيروان أبو محمد بن أبي زيد وأبو الحسن القابسي وأبو القاسم المشلبون وأبو علي بن خلدون وأبو محمد الطبيقي وأبو بكر بن عذرة أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة، فحال المرتدين بما أظهروا من خلاف الشريعة فلا يورثون بالإجماع، وحال الزنادقة بما أخفوا من التعطيل فيقتلون بالزندقة. فقالوا ولا يعذر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبه، حتى الإكراه كانوا لا يعذرون به بخلاف سائر أنواع الكفر لأنه أقام بعد علمه بكفرهم فلا يجوز له ذلك، فلم يكونوا يعذرونه لو أكره على الكفر لأنه كان سبب في هذا الإكراه، لأنه أقام بعد علمه بكفرهم فلا يجوز له ذلك إلا أن يختار القتل دون أن يدخل في الكفر. ثم قالوا على هذا الرأي كان أصحاب سحنون يفتون المسلمين، وأريد من يقول بجواز القتال في دار الكفر مع تمكن الكفار منها، أريد فتوى واحدة من العلماء الربانيين من المتقدمين لا من المعاصرين الذين التبس عليهم التوحيد فضلا عن الجهاد. لا أريد من كلام من المعاصرين الذين التبس عليهم التوحيد فضلا عن حكم الجهاد، فتوى واحدة فقط من أهل العلم في هذه المسألة. وعليكم السلام ورحمة الله. وبعضهم يحتج بقول عمر رضي الله عنه في السيرة أن عمر رضي الله عنه قال في معنى كلامي لو كنا 300 لقات، أو كما يقول أما أخرجناكم أو أخرجتمونا. أقول لو كانوا هؤلاء الذين يحتجون بهذا الأثر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكة، والله تعالى يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يأخذ بكتاب الله تعالى أم يأخذ بقول عمر؟ فإن قال لأنه يترك كتاب الله تعالى ويأخذ بقول عمر على كافر وليس بمسلم، لأنه قدم قول عمر على كتاب الله تعالى. وإن قال يأخذ بكتاب الله تعالى ويترك قول عمر، إذن فلما الاحتجاج بقول عمر رضي الله عنه؟ ثم إن قول عمر كان في بداية إسلام عمر، فعمر عندما أسلم جاءه المشركون فقاتلوه وقاتلهم حتى يرد عن نفسه، ثم قال هذا القول. وكان حديث عهد بإسلام، لم لا يعرف أحكام الله تعالى ولا يعلم شرائعه، ولكنه بعد ذلك علم عمر رضي الله عنه بشرائع الله تعالى. فمع كثرة الصحابة في مكة فقد هاجر من الصحابة إلى الحبشة أكثر من 80 رجل غير النساء، وجاء في بيعة العقبة الثانية 73 رجل، وكان في مكة كثير من الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم إذا أتاه إلى مكة كان يأمره بالرجوع إلى أهله، كما أمر عمرو بن عبسة وأمر أبو ذر، وهذه أحاديث صحاح في البخاري. عندما أسلم عمرو بن عبسة أمره أن يرجع إلى قومه، وعندما أسلم أبو ذر أمره أن يرجع إلى بني غفار، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم في المقام في مكة من أجل الجهاد حتى يجمعوا هذا العدد الذي ذكره عمر. بل حتى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يؤمر بالجهاد، لم يؤمر بالجهاد مع أن الحدد متحقق في المدينة، وكان هناك مشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون الصحابة. ولم يؤمر، لا أقول لم يوجب القتال ابتداء في المدينة، بعد الهجرة لم يوجب القتال ابتداء، وأول آية أنزلت لا تدل على الوجوب وإنما تدل على الإذن، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. كان إذن وليس إذن من الله تعالى وليس بواجب. فهل يقال إذن أن قول عمر رضي الله عنه يدل على الوجوب؟ قول عمر يدل على وجوب جهاد الدفع كما تقولون أنتم؟ إذا كان الجهاد لم يؤذن، لا أقول لا لم يوجب، لم يؤذن به إلا بعد الهجرة إلى المدينة، فكيف بالوجوب إذن؟ وكيف تحتجون بأن قول عمر يدل على الوجوب، على وجوب جهاد الدفع وتحتجون به؟ ولو قلنا مثلا، لو قلنا بأن قول عمر يدل على مشروعية الجهاد لا يقال بأنه يدل على الوجوب، لأن الإذن متأخر عن قول عمر، الإذن بالجهاد متأخر عن قول عمر، لأنه أذن بالجهاد في قتال من اعتدى على المسلمين، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، كانوا متأخر في المدينة، وقول عمر في مكة عندما أسلم عمر رضي الله عنه. فغاية ما يدل عليه قول عمر، وإن كان لا يدل على هذا، ولكن نقول غاية ما يدل على قول عمر إنما يدل على الإذن. ترون الوجود فأنتم ترون الوجوب الآن وجوب جهاد الدفع في دور الكفر. وغاية ما معنى قول عمر رضي الله عنه أنه يدل على الإذن، فلما لا تقولون بالإذن إذن ولما تقولون بالوجوب؟ وإن كان قول عمر لا يدل على الوجوب ولا على الإذن، لأن الله تعالى قد أمر المسلمين بكف اليد كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا نص من كتاب الله تعالى، وهذا النص يأمرنا بكف اليد. هذا هو حكم هذه المسألة، وهذه هي أدلة هذه المسألة وحقيقة هذه المسألة والجمع بين الأدلة، وهذا هو الجمع بين الأدلة بين نصوص الكتاب والسنة. وهذا كذلك معنى قول أو بيان لمعنى قول عمر وحقيقة ما قاله عمر، وأنه يناقض من احتج به. هناك أمر آخر يجب التنبيه عليه يا أخوان، وهذا الأمر هو أن بعض الإخوة تكلم يعني مع الأخوة هنا في مسألة تكفير ابن باز، وقال بأن ابن باز عندما قال بأن لبس الصليب أو جوز لبس الصليب للمصلحة، يقول بعض الأخوة أو ممن كنا نحسن الظن به ونقل لي بعض الأخوة أنه يتكلم في هذه المسائل من وراء ظهري، ولم يناقشني في هذه المسألة ولم يدارسني فيها. في مسألة قول ابن باز في تجويز لبس الصليب، أن هذه مسألة عملية علمية وليست مسائل أصل الدين، ليست من مسائل أصل الدين، وهذا قول باطل. لأن الصليب هو معبود النصارى، كما أن الأصنام والأوثان والقوانين والدساتير هي معبودات المشركين. فلو أن أحدهم مثلا وضع صنما على صدره، هل يقال هذهم أو قال بجواز وضع الصنم على الصدر؟ بجواز وضع الصدر الصنم على الصدر، هل يقال بأن هذا لا يكفر وأن هذه مسألة عملية؟ أليس هذا تعظيم وتوقيع تقدير لهذا الصنم واحترام له؟ وهذه من الولاة المخرجة من الملة، تعظيم الكفار، لا أقول تعظيم الكفار، تعظيم الأصنام، تعظيم الأصنام وتعظيم الأوثان وتعظيم المعبودات الباطلة كالصلبان، هذا من الكفر المخرج من الملة. ومن جوزه لا يقال بأن هذه مسألة عملية، لأن هذه مسألة أصل الدين، فلا بد من البراءة من المشركين ومن معبوداتهم الباطلة، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أما تعبدون من دون الله. تبرعوا من المشركين، تبرعوا من المشركين وتبرعوا من المعبودات الباطنة. فمن علق صنما مثلا على صدره وعلق صليما صليبا من معبودات النصارى، هل تبرأ، هل هذا تبرأ من هذا المعبود الباطل؟ هل هذا تبرأ من معبود الباطل؟ وهل يجوز له أن يعظم ويوقر المعبودات الباطلة؟ هذا لا يقوله مسلم أبدا. ولما؟ من أجل مصالح دنيوية، من أجل مصالح دنيوية. وكما ذكرنا أن البراءة من المشركين والبراءة من المعبودات الباطنة هذا أصل الدين، هذا أصل الدين. ومن وقر وعظم المعبودات الباطلة واحترمها هذا لم يحقق أصل الدين. ومن جوز له ذلك من أجل المصالح الدنيوية هذا لم يعرف حقيقة الكفر بالطاغوت، هذا لم يعرف حقيقة الكفر بالطاغوت. إذا قال قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فمن جوز لبس الصليب جوز عدم البراءة من المعبودات الباطلة، جوز لبس الصليب جوز عدم البراءة من المعبودات الباطلة. وهذا هو دين الأنبياء جميعا، دين الأنبياء البراءة من المعبودات الباطلة والبراءة من المشركين. وهذا كما ذكرنا هو أصل الدين، هذه حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة البراء من المشركين ومن المعبودات الباطلة هي حقيقة لا إله إلا الله، وهو دين الأنبياء جميعا. فمن جوز توقير وتعظيم المعبودات الباطلة من أجل مصالح دنيوية هذا لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله ولم يحقق لا إله إلا الله. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مسألة أن أبو سلمان، وهو من كان يناقش بعض الأخوة هنا في تكفير ابن باز وقد كلمته في هذه المسألة، يقر بأن ابن باز يقف مع الطاغوت وينصره، يقف مع الطاغوت وينصره ويعينه. وقلت له: أنت تعلم حال ابن باز، تعلم وقوفه مع الطواغيت، لما لا تكفره؟ مع أنه يقول بأنني أكفر الفوزان، يقول بأنني أكفر الفوزان. قلت: ما الفرق بين الفوزان، ما الفرق بين الفوزان وبين ابن باز؟ أليس مؤسس هذا المنهج وهذا الطريق هو ابن باز نفسه؟ أليس الفوزان ما هو إلا سيئة من سيئات ابن باز؟ فكيف تكفر الفوزان ولا تكفر ابن باز؟ وكيف تقر بأن ابن باز يقف مع الطاغوت وينصره ثم لا تكفره ولا يتحقق، ولا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت وأوليائه، لا يتحقق الإسلام إلا بالبراءة من الطواغيت ومن أنصاره وأوليائه؟ وقد ذكرنا قبل قليل آية ممتحنة كما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله. براء من المشركين وما يعبدونه من دون الله تعالى. وابن باز كما هو معلوم من أعاظم ومن أكابر أنصار الطاغوت وأعوانه، بل من أكثر الناس تلبيسا وإلقاء للشبه دفاعا عن الطاغوت، فهو من أولياء الطاغوت، ويدخلون في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن يتولى الكفار وينصرهم هو منهم، من يتولى الكفار وينصرهم هو منهم، فكيف من يتولى الطواغيت ويعينهم على الموحدين وينصرهم ويسمي الموحدين خوارج وضلال وسفهاء لأنهم كفروا الطواغيت وتبرأوا منهم وخرجوا عن بيعتهم. فمن علم حال ابن باز، من علم حال ابن باز هذا كافر وليس بمسلم، هذا كافر وليس بمسلم. من علم أنه من أنصار الطاغوت ومن أعوانه ومن الذين يقفون معه ويدافعون عنه ثم لم يكفره، هذا لم يتبرأ من أولياء الطاغوت، هذا لم يتبرأ من أولياء الطاغوت. ومن لم يتبرأ من أولياء الطاغوت لم يصح إسلامه. فإنه بإجماع العلماء كما نقل عدة من أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أنه لا يصح الإسلام، أنه لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من الشرك ومن أهله. وأجمع العلماء كذلك كما نقل الشيخ الإسلام محمد أن الرجل الصالح قد يكفر، يكفر إما بوقوعه في الشرك أو وقوفه مع المشركين، يكفر بإجماع العلماء أن الرجل الصالح يكفر بوقوعه في الشرك أو وقوفه مع المشركين ودفاعه عنه، فلا يتوقف مسلم أبدا في تكفير من أنصار الطاغوت وأعوانه، لأنه لم يحقق عند التوقف، لم يحقق أصل دين الإسلام وهو مجانبة الشرك والبراءة من أهله. وهنا مسألة أخرى كذلك يجب التنبيه عليها، مسألة من أجاز التحاكم من الطاغوت، من أجاز التحاكم من الطاغوت من أجل الدنيا، وقد تكلمت في هذه المسألة أكثر مرة وقلت أنه من أجاز التحاكم إلى الطواغيت أنه من أجاز التحاكم من الطاغوت إذا كان للضرورة من غير إكراه أو أجازها لعدم وجود حكم الله تعالى، هذا قد أجاز الشرك في تحقيق الإكراه، فهذا هو الذي توقفت فيه. أما من أجاز الشرك كالتحاكم إلى الطاغوت من أجل الضرورة أو لعدم وجود حكم الله تعالى، فهذا حكمه حكم من أجاز الشرك من غير إكراه، كمن يجيز السجود لغير الله أو النذر أو الذبح لغير الله تعالى من غير إكراه، فكلاهما كافر. هناك كلام لحامد العلي يعني لعل بعض الأخوة يقول أين ذكر حامد العلي هذه المسألة بأنه يجيز التحاكم إلى الطواغيت، وقد ذكرت في أكثر مرة أن له كلام عندما رفع قضية ضد أمريكا إلى هيئة الأمم المتحدة، ونقل لي بعض الأخوة ممن قابل بعض تلاميذه قالوا نعم هو يجيز ذلك ويفتي لنا بذلك. ونزلت فتوى جديدة لحامد العلي، موجودة في موقع حامد العلي، فتوى جديدة، وموضوع هذه الفتوى حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية واللجوء إلى جمعيات حقوق الإنسان لرفع الظلم واسترداد الحق وتحقيق العدالة. هذا عنوان هذه الفتوى أو السؤال فيها. السؤال: حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية واللجوء إلى جمعيات حقوق الإنسان لرفع الظلم واسترداد الحق وتحقيق العدالة. فقال في فتوى: نعم يجوز للمسلم. هذا كلام حامد العلي في موقعه، قال: يجوز للمسلم إن رجا أن يدفع الظلم عن نفسه ويرفع الضرر ويسترد حقوقه أن يتحاكم إلى الجهات لا تحكم بالشريعة، وأن يستفيد من أعراف وضعها غير المسلمين. إن كانت توافق الحق وتحقق العدالة، إن لم يجد محاكم أو جهات تحكم بالشريعة يسترد بها حقه ويدفع عن نفسه الأذى والضرر. هذه مجمل فتوى حامد العلي. ثم ذكر أدلته في هذه المسألة، وهذه الأدلة التي ذكرها كلها رددنا عليها في الرد على شبه أبي محمد في رسالة الرد على شبه أبي محمد. كل هذه الاحتجاجات والحجج التي ذكرها حامد العلي قد رددنا عليها في الرد على شبهات أبي محمد، ولكن نقلنا لكم يعني مجمل الفتوى أو الحكم العام عنده. يقول: نعم يجوز للمسلم الرجاء أن يدفع الظلم عن نفسه ورفع الضرر ويسترد حقوقه وأن يتحاكم إلى الجهات لا تحكم بالشريعة، وأن يستفيد من أعراف وضعها غير المسلمين، وأن كانت توافق الحق وتحقق العدالة، إن لم يجد محاكم أو جهات تحكم بالشريعة يسترد بها حقه ويدفع عن نفسه الأذى والضرر. وكما قلت لكم يا أخوان، من تحاكم إلى الطاغوت من غير إكراه ليس بمسلم، ومن أجاز له التحاكم إلى الطاغوت من أجل المال أو لعدم وجود محاكم إسلامية كما يزعمون فهذا كذلك ليس بمسلم، هذا لم يحقق الكفر بالطاغوت، فإن الكفر بالطاغوت لابد من اعتقاد بطلان عبادة الطاغوت، وهذا اعتقد جواز عبادة الطاغوت فلم يحقق الكفر بالطاغوت. وهذا لا فرق بينه وبين من يجيز السجود أو النذر أو الذبح أو الدعاء لغير الله بحجة تحصيل أو استرداد الحقوق. فلو قيل لأحدهم اسجد لغير الله أو انذر لغير الله أو اذبح لغير الله أو ادعو غير الله تعالى ونحن نعطيك حقك، هذا لا يخالف أحد بأنه من أجاز بهذا فإنه مشرك، ومن وقع في هذا فهو مشرك. فكذلك التحاكم، والتحاكم عبادة من العبادات، من صرفها لغير الله تعالى مشرك، كما أنه من صرف السجود والنذر والذبح وغيرها من الأحكام لغير الله تعالى فهو مشرك. أخوان هناك سؤال آخر عندكم؟ هل هناك سؤال آخر؟ هناك سؤال آخر عندكم يا أخوان؟ هو السؤال عن أنه في فرنسا مثلا، وفرنسا معلومة دولة، معلوم بأنها دولة ديمقراطية ولا تحكم بما أنزل الله، وأنها دولة أصلا لم تنتسب إلى الإسلام يوما ما، ودولة تحكم بالطاغوت. ومعلوم كذلك أن الديمقراطية هي دين حقيقة، الديمقراطية دين، والمراد بالدين هي الطاعة والانقياد والاستسلام. فالناس اليوم ينقادون، الناس ينقادون لهذا الدين وينتسبون إليه ويفرحون بذلك ويثنون على الديمقراطية، بل ويعبدونها من دون الله تعالى. ومن صور عبادة الديمقراطية، من صور عبادة الديمقراطية الانتخابات، من صور عبادة الديمقراطية الانتخابات. فإن لكل دين عمل، لكل دين عمل. ومن الأعمال أو من شعائر، شعائر الديمقراطية، كما أن للإسلام شعائر، للإسلام شعائر كالصلاة والصيام والحج، فكذلك للديمقراطية شعائر. ومن أعظم شعائر الديمقراطية الانتخابات، من أعظم شعائر الديمقراطية الانتخابات. الانتخابات عبادة وشعيرة من شعائر دين الديمقراطية، كما أن من دين المشركين دعاء غير الله تعالى، والنذر لغير الله تعالى، والذبح لغير الله تعالى. فكذلك من دين الديمقراطية تنظيم الانتخابات، بل هو أعظم، أعظم شعيرة، أعظم شعيرة من شعائر الديمقراطية، دين الديمقراطية أعظم شعيرة هي شعيرة الانتخابات، هي شعيرة الانتخابات. وهذا الأمر معلوم عند الناس جميعا، هذا الأمر معلوم عند الناس جميعا. وهذه الشعيرة تعم الناس كلهم، كما أن المسلمين يجتمعون في الحج، يجتمعون في الحج عند بيت الله تعالى، فكذلك عباد الديمقراطية يجتمعون عند المقرات الانتخابية، عباد الديمقراطية يجتمعون عند المقرات الانتخابية حتى يمارسوا هذه الشعيرة، حتى يعبروا عن إيمانهم بالديمقراطية، يعبروا عن إيمانهم بالديمقراطية. كيف؟ بالتصويت، عندما يصوتون ماذا يريدون؟ يبينوا أنهم يؤمنون بهذه الديمقراطية، يبينون أنهم يؤمنون بهذه الديمقراطية. كما أنه من ذهب إلى المسجد في الصلوات الخمس يعبر عن ماذا؟ يعبر عن إيمانه بالله تعالى، وعن انقياده واستسلامه له. فمن ذهب إلى الانتخابات ليصوت يعبر عن إيمانه وانقياده واستسلامه لدين الديمقراطية. فما قال مثلا أن المسلم الذي ذهب إلى الصلاة، من قال بأن المسلم الذي ذهب إلى الصلاة في الصلوات الخمس ولا يعلم منه شرك، من قال بأنه ليس بمسلم، هذا خالف نصوص الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. فأهل السنة جميعا يقولون من أظهر الصلاة ولم يعلم منه شرك فإنه يحكم بإسلامه. فكذلك من أظهر عبادة الديمقراطية بالانتخابات يحكم له ظاهرا بأنه مشرك وأنه من عباد الديمقراطية، ولا فرق. وكذلك من ذهب لعبادة القبور كالدعاء لها أو الاستغاثة بها أو الاستنجاد بها أو النذر لها أو الذبح لها، أنه عبدها من دون الله تعالى، ولو فعل ذلك من أجل مصلحة يظنها من غير إكراه، لو فعل ذلك من أجل مصلحة يظنها من غير إكراه لا يعذر بذلك، بل هو عابد لهذه القبور. فكذلك من ذهب إلى الانتخابات من أجل مصلحة يظنها، يظن أنه يريد أن يحققها من غير إكراه. وكما ذكرنا أن التصويت في الانتخابات هي عبادة حقيقة، عبادة لدين الديمقراطية وعبادة من عبادات الديمقراطية. فمن ذهب يصوت حتى لو كان يظن أنه يحسن بذلك الصنع لا يعذر بذلك، كما أن المشركين كانوا يظنون أنهم يحسنون بذلك الصنع فلم يعذروا بذلك، كما قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا الذي صوت بظنه أنه يحسن بذلك صنعا وأنه يريد بهذا المصلحة، فإنه لا مصلحة في الشرك ولا مصلحة في عبادة غير الله تعالى، وإنما هذا من تزيين الشيطان. وأنه بإجماع العلماء لا يعذر من وقع في الشرك الأكبر إلا بالإكراه. فكل أمة وكل قوم يظنون أن عملهم حسن، كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. فلو أن أحدهم مثلا أحد الناس ذهب إلى قوم من المشركين وسجد لغير الله تعالى أو نذر لغير الله تعالى أو ذبح لغير الله تعالى أو دعا لغير الله تعالى ولا يريد بذلك الشرك وعبادة غير الله تعالى، وإنما أظهر لهم ذلك من أجل مصلحة، وهذه المصلحة ليست مصلحة خاصة وإنما مصلحة عامة للمسلمين كما يظن، وفعل هذا الشرك، هل يقول أحد من أهل العلم بأنه معذور وأنه ليس بمشرك حتى لو كان يظن أنه يريد بذلك تحقيق مصلحة المسلمين؟ فهذا لا يعذر. وكذلك من ذهب إلى الانتخابات واشترك في عبادة الديمقراطية وصوت معهم وظن أنه يحقق بذلك مصلحة للناس فلا يعذر بذلك، لأن العذر في الكفر الأكبر لا يكون إلا عند الإكراه، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن أهل العلم مجمعون على أن من وافق الكفار على كفرهم من غير إكراه حتى لو كان يكره كفرهم ويبغضه ولكنه وافقهم ظاهرا فإنه لا يعذر بذلك. وقد بين هذه المسألة علماء الدعوة النجدية بيانا واضحا لا لبس فيه، تكلم على هذه المسألة الشيخ سليمان بن عبد الله في رسالته حكم موالاة أهل الإشراك، فقال الشيخ سليمان بن عبد الله في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فقال فحكم تعالى حكما لا يبدل. أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر. انظر هذا الكلام، انظروا يا اخوان، فحكم تعالى حكما لا يبدل ان من رجع عن دينه الكفر فهو كافر، سواء كان له عذر خوفا على نفس او مال او اهل ام لا. يعني حتى لو كان خوف على نفس او مال او اهل فلا يعذر بذلك، وسواء كفر بباطنه وظاهره ام بباطنه دون ظاهره، وسواء كفر بفعاله او مقاله او باحدهما دون الاخر، وسواء كان طامعا في دنيا ينالها من المشركين ام لا، فهو كافر على كل حال الا المكره. الا المكره. قال: وهو في لغتنا المقصود، فاذا اكره انسان على الكفر او قيل له اكفر او قتل والا قتلناك او ضربناك او اخذه المشركون فضربوه ولم يكن التخلص الا بموافقتهم جاز لهم موافقتهم في الظاهر، بشرط ان يكون قلبه مطمئنا بالايمان. فلا يعذر بذلك الا المكره، ولا يعذر بأي قرض من الأغراض، كما نقل ابن القيم رحمه الله أنه من وقع في الكفر لا يعذر بغرض من الأغراض إلا الإكراه بلا خلاف بين الأمة. فلا يعذر من وقع في الكفر كما ذكرنا إلا في الإكراه. ومثل هذا الذي يذهب ويصوت، مثل هذا الذي يذهب ويصوت في الانتخابات، هذا ليس بمكره. لذا قال الشيخ سليمان بن الشيخ عبد الله قال: اعلم رحمك الله ان الانسان اذا اظهر المشركين الموافق على دينهم خوفا منهم ومدارة لهم ومداهنة لدفع شرهم فانه كافر مثلهم، وان كان يكره دينهم ويبغضهم، حتى لو كان اظهر لهم ظاهرا ذلك وهو يكره دينهم ويبغضهم ويحب الاسلام والمسلمين، هذا اذا لم يقع منه الا ذلك. قال: فكيف إذا كان في دار منع واستدعى بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافق على دينهم الباطن وأعانهم عليه بالنصرة والمال وولاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين وصار من جنود القباب والشرك وأهلها من بعد ما كان من جنود الإخلاص والتوحيد وأهله، فإنه لا يشك مسلم أنه كافر، من أشد الناس عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. إذا قال: وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا أنه يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوفا وطمعا في الدنيا؟ هذه هي حقيقة المسألة. وأن من صوت هو مؤمن بالديمقراطية حتى لو ظاهرا فلا يعذر، لأنه قد شرح بالكفر صدرا من غير إكراه، ولا يعذر في هذا إلا المكره، لأنه إذا ذهب إلى هذه الانتخابات وصوت فقد وافقهم على كفرهم ورضي بدينهم ودخل فيه فهو منهم. وإن ادعى أن له في ذلك مصلحة، سواء مصلحة كما يظنها لنفسه أو مصلحة لعموم المسلمين، فلا عذر له بذلك، لا عذر له إلا في الإكراه. هناك سؤال آخر يا إخوان؟ سؤال آخر؟ السلام عليكم. هل في صوت يا شيخ؟ بارك الله فيك. هل في صوت بارك الله فيك. نعم، أنا عندي سؤال على كل حال، وأحببت أن أطرحه عليكم من البداية. لن أرجع إلى هذه النقطة التي لم أستوعبها جيدا، ولكن سؤالي بارك الله فيك هو: هنا في غرف البالتوك في الفرنسية خاصة، غالبية الإخوان والأخوات شابات وشبان جدد يعني في الالتزام بالإسلام على ما أرى، غالبيتهم يقولون أن الحق والصدق والجهاد الحقيقي هو موجود في القاعدة أساسا، على رأس هذه الفقه الناجية الوحيدة هي بن لادن والظواهري والزرقاوي، وأن كل من عاد أو لم يسر في نفس هذا الطريق، كل من لا يخالف هؤلاء هو إما أن يكون كافرا أو ضالا أو خائنا للأمة. وهذا ما هو سائر في هذه الغرفة وفي سواها بصفة عامة، وحالهم يقول ذلك أن الحق وإرث النبي صلى الله عليه وسلم وإرث الصحابة هو محصور في هؤلاء الذين يسمونهم مجاهدين، ومن والاهم ومن سار مسيرتهم، وأن كل من بدأ في انتقاد هؤلاء هو يشتم ويسب وينعت بأقبح هذا ما يصير منذ أشهر بل منذ سنوات في غرف البالتوك، وغالبية الحضور هنا هم في هذا الطريق. وأنا أعي جيدا ما أقول، ولقد رأيت وسمعت المرة من هؤلاء. فهل شيخي الفاضل، لكي نستنفع بعلمكم، هل فعلا أن كل من خالف بن لادن والظواهري والزرقاوي ومن قال أن في بعض أخطاء، هل كل من لم يسر في هذا الطريق هو أما موالي الطواغيت أو هو كافر أو هو خائن أو هو عدو لهذه الأمة؟ هذا سؤالي الذي أرجو أن تفيضوا فيه وتشرحوا، ولعل ترجم لهذا المقال تكون فائدة. سوف أعيد فقط ملخص سؤالي بالفرنسية. J'ai posé la question au Cheikh tout simplement. Est-ce que vraiment la vérité, الحق, il est limité dans l'option Bin Laden, Zarqawi, Zawahiri et tous ceux qui ont une petite critique ou qui ne sont pas d'accord aux manières de ce que vous appelez Mujahideen, et les seuls Mujahideen comme par hasard sont des kuffars ou des supporters des Tawarit ou des pervers. C'est ça que j'ai posé la question au Cheikh. Cheikh, il y en a tarjam سؤالي ملخصه للإخوة الناطقين الفرنسية، وإليك المايك. مشكورا وبارك الله فيك ونفع الله بكم. نعم، هنا يعني في سؤال الأخ نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة الكفر بالطاغوت، وهذا هو أصل الدين. يعني نريد أن نبين هذه المسألة ثم نبني على هذه المسألة حقيقة الجهاد ومشروعيته اليوم. لا يتحقق الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت. أنا عندي

الصدع بها، ويجب التحذير من عقيدة القاعدة، هذه العقيدة الفاسدة التي أضاعت دين الناس وأضاعت كذلك دنياهم. فلاهم حققوا للناس دينهم وبين لهم التوحيد، ولا هم حافظوا على دنيا الناس، فلهم في دين ولهم في دنيا. هناك سؤال آخر يا إخوان، هناك سؤال آخر. هل القاعدة هي عقيدة فاسدة ضالة مضلة؟ هل القاعدة بن لادن وظواهر زرقاوي بما أنهم لم يكفروا حماس مثلا كما قلت يا شيخ فهم كفار؟ هذا السؤال الذي نريدك أن تفصل فيه نوعا ما، لأن هذا شيء فعلا جديد وغريب في هذه الغرفة التي هي في الحقيقة تساند دائما وابدا القاعدة في الماضي. المايك إليكم، السلام عليكم ورحمة الله. يحبون القاعدة، يحبون بن لادن، يحبون الظواهري، يعتبرون أن أهل الحق الوحيدين الموجودين على الكرة الأرضية الآن هم الظواهري وبن لادن والزرقاوي، هكذا يعتقدون. فأنت يا شيخ بما قلت نفحت اعتقادهم، حطمت اعتقادهم، بينت لهم أن القاعدة في الحقيقة تساند حتى حركة حماس، ومن لم يكفر الكافر حسب ما يفهمونهم فهو كافر، وبالتالي القاعدة لها عقيدة فاسدة، والذين لهم عقيدة فاسدة منهجهم فاسد، لهم عقيدة ضالة وهم إذن ضالون. فالمسألة تحتاج إلى توضيح أكثر لكثير من الناس، لأنهم هنا لم يعودوا يفهموا شيئا. Je vais donc traduire légèrement pour dire que le Cheikh, quand il a parlé de القاعدة de Bin Laden, de Bawahir et de Zarqawi, il a dit que étant donné qu'ils ne disent pas que Hamas est kuffar, donc eux aussi ils ont une mauvaise aqida. La aqida de l'Qaïda est une mauvaise aqida, une mauvaise foi, et donc ils rentrent dans, normalement dans les kuffar. Et par conséquent, c'est un tremblement de terre que le Cheikh a fait pour beaucoup de monde ici qui ont exprimé, qui ont dit ils ne pigent plus rien, ils ne comprennent plus rien. Voilà, j'ai traduit un tout petit peu ce que j'ai demandé au Cheikh. Cheikh, le mic ilayk, l'aqt ilayk, wa tafadhal bi tawdih hadhihi an-nuqta, barakallahu fik. Na'am. المسألة كما ذكرنا، المسألة هو أصل الدين والذي لا يتحقق إسلام أحد إلا بتحقيقه، وهذا الأصل تنكبت عنه القاعدة وتركته، بل القاعدة يعني من يتابع طريقة بيانات وخطابات القاعدة يجد أنهم يتمسكون في بعض المسائل وهي من أصل الدين من أجل تحقيق أصلهم. يعني مثلا الآن يقول لك نحن نكفر الطواغيت، لما؟ لأن الطواغيت يعارضون جهاد القاعدة، ولكنهم لا يكفرون مثلا حماس. لما؟ لأنهم لا يعارضون جهاد القاعدة، أو أن منهج حماس في القتال، يعني في قتال كفار الأصليين، هو منهج القاعدة. فما الفرق بين هؤلاء الطواغيت وبين حماس؟ حماس اعتقادهم هو اعتقاد هؤلاء الطواغيت، الإيمان بالديمقراطية ودخول المجالس الشركية، واعتقاد حماس ليس بجديد، يعني اعتقاد قديم. ثم انه من الملاحظ كذلك، انه من الملاحظ